بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل دروسنا في كتاب موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع، ودرسنا هو في الفصل الثالث من الباب الرابع، وهو بعنوان موقف أهل السنة من تلقي العلم عن أهل البدع وحكم استخدامهم في التدريس. وهذا الفصل سنقرأه إن شاء الله كاملا لأهميته وأيضا لقصر المادة التي يعني دونت، بحيث يمكن أن تستوفى في المحاضرة إن شاء الله مع التعليق. تفضل يا شيخ عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول شيخنا حفظه الله ورعاه ومتعه بالصحة والعافية وجعل الجنة مثواه: الفصل الثالث، موقف أهل السنة من تلقي العلم عن أهل البدع وحكم استخدامهم في التدريس. تقدم في الفصل السابق تحقيق الحكم في رواية المبتدع وموقف أهل السنة منها. والرواية مع أنها نوع من أنواع تلقي العلم، إلا أن للرواية أحكامها الخاصة بها، نظرا لما يترتب على قبول الرواية أو ردها من إثبات حديث ونسبته للسنة أو نفيه، والحكم عليه بأنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحكم في كلتا الحالتين شديد. ولهذا كان مدار قبول الرواية عند المحدثين أو ردها على غلبة ظن صدق الراوي أو عدمه، بصرف النظر عن مذهب الراوي ما دام مسلما، إذ لا سبيل لمعرفة صحيح الأحاديث من ضعيفها إلا بذلك. فلا يروى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن كذاب وإن كان من أهل السنة، حتى لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس من سنته، ولا ترد رواية الصادق وإن كان فيه ابتداع، وإلا لضاع من سنة النبي صلى الله عليه وسلم من فرد بروايته بعض أهل البدع. وهذا لا يمنع أن ترد رواية المبتدع أحيانا من باب الاحتياط للسنة، كأن يكون المبتدع داعية فيخشى أن تحمله دعوته لبدعته وتزيينها على الكذب أو تحريف الروايات لنصرتها، أو ترد روايته من باب العقوبة والتأديب لإعلانه للبدعة ومجاهرته بها. وهذا ما تقدم تفصيله في الفصل السابق. وأما في مسألة تلقي العلم عن المبتدع من غير رواية كشرح النصوص وتفسيرها واستنباط الأحكام منها وتقريرها، فالأمر في ذلك يختلف عن الرواية وأحكامها، فقد لا ينظر في هذه المسألة إلى صدق المبتدع أو عدمه بقدر ما ينظر إلى تأثر التلاميذ به في بدعته أو عدمه، ونوع العلم الذي يدرسه، هل هو متعلق ببدعته أو لا. ومن هنا أفردت كل واحدة من المسألتين بفصل مستقل نظرا لاختلاف الحكم فيهما، وإن كان قد تقدم تقرير الحكم في رواية المبتدع، فهذا أوان بيان حكم تلقي العلم عنه عند أهل السنة وحكم استخدامه في التدريس والتعليم. نعم، هذا هو بيان الفرق بين الرواية وتلقي العلم عن أهل البدع. رواية المبتدع، وهي ما تقدم بحثها في الفصل السابق، مدارها على مظنة الصدق بالراوي، ومن هنا كان العلماء رحمهم الله ينظرون إلى رواية المبتدع نظرة اعتدال، فلا يترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا رواه المبتدع الذي يعرف بالصدق، ولا تقبل رواية كل مبتدع كما تقدم التفصيل في ذلك. ومن هنا كان التوسط في رواية المبتدع أنه تقبل رواية المبتدع الذي لا يكفر ببدعته ولا يعرف باستحلال الكذب ولا بالانتصار لعقيدته في ذلك، فقبلوا رواية غير الداعية وردوا رواية الداعية، لأن الداعية مظنة أن ينتصر لعقيدته، ولأن الإنكار عليه مشروع. فمدار البحث في الرواية على الصدق من عدمه. وأما مسألة تلقي العلم عن أهل البدع فلها مأخذ آخر، وهو النظر إلى تأثر الطلبة بهذا المبتدع دون النظر إلى صدقه وكذبه، وإن كان النقل في العلم يتطلب الصدق لكن لا يدقق في هذا بقدر ما يدقق في تأثر طلاب العلم بهذا المدرس المبتدع من عدمه. ولأن العلم دون وما ينقل عن أهل العلم مدون في الكتب، فلم يعد الأمر كالرواية قديما، فالعلم مبثوث في الكتب ومدون. فلو أنه نقل بعض الأخبار على غير وجهها فإن هذه الكتب شاهدة بكذبه في هذا المقام. ومن هنا كانت الحاجة لإفراد هذه المسألة عن السابقة بفصل مستقل، وهو حكم تلقي العلم عن أهل البدع واستخدامهم في التدريس. نعم. وبالرجوع إلى المأثور عن السلف في هذه المسألة، نجد أن أقوالهم جاءت محذرة من تلقي العلم عن أهل البدع والأخذ عنهم. فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول: انظروا عمن تأخذون هذا العلم فإنما هو دين. وقد نقل هذا الأثر عن جملة من السلف، منهم ابن سيرين والضحاك بن مزاحم وغيرهما. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: دينك دينك، إنما هو لحمك، إنما هو لحمك ودمك، فانظر عمن تأخذ، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. فقد أرشد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون من بعدهم إلى أخذ العلم عن أهل العدل والاستقامة، وحذروا من أخذه عن أهل الجور والزيغ، ومن أهل الزيغ أهل البدع، فإنهم زاغوا عن الدين وانحرفوا عنه بتلك البدع، فلا يجوز أخذ العلم عنهم، لأن العلم دين، إنما يدرس للعمل به. فإن أخذ عن مبتدئ فالمبتدئ لا يؤصل ويقرر من المسائل إلا ما يتدين به، إلا ما يتدين به من البدع، فيؤثر في تلاميذه علما وعملا، وينشؤون على البدع ويصعب رجوعهم بعد ذلك عنها، خصوصا إن كان التلقي عن المبتدع في سن الصغر، فإن أثره يبقى ولا يذهب مدى الحياة. ولذا يروى عن عمر بن قيس ولذا يروى عن عمرو بن قيس الملائي أحد أئمة السلف أنه كان يقول: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة فرجه، وإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه. نعم، بالرجوع إلى أقوال أهل العلم من السلف من الصحابة والتابعين في هذه المسألة، نجد أنهم يحذرون من الأخذ عن أهل البدع، ومن ذلك قول علي رضي الله عنه: انظروا عمن تأخذون هذا العلم فإنما هو دين. وهذا الأثر مروي عن مجموعة من التابعين كابن سيرين والضحاك وابن مزاحم، واشتهر عن ابن سيرين أكثر من غيره. وهذا الأثر يدل على الاحتياط في أخذ العلم، وأنه لا يؤخذ إلا عن صاحب سنة، فإن العلم دين، العلم دين يتدين به ويعمل به، فلا يؤخذ إلا عمن استقامت طريقته، فإن المبتدع يتدين بالبدع وهو يقرر ما يرى ويعتقد. فحذر السلف من هذا، من التلقي عن أهل البدع، وكذلك ما جاء عن ابن عمر في قوله دينك دينك إنما هو لحمك ودمك، فانظر عمن تأخذ، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. الذين استقاموا أي على السنة، والذين مالوا عنها من أهل البدع. فهذا مما يدل على تحذير الصحابة والتابعين وأئمة الهدى من الأخذ عن أهل البدع، وهذا لما للتلقي عن الشيخ من أثر في التلميذ. ففي الغالب أن الشيخ أن التلميذ متأثر بشيخه ويكتسب منه أخلاقا وآدابا سواء شعر أو لم يشعر. ولهذا كثير من أهل العلم كما تعلمون ممن تلقوا عن بعض أهل البدع ما استطاعوا التخلص من هذه المقالات وهذه البدع حتى بعد رسوخهم في العلم. والعبرة في هذا بكثير من الأئمة، من أئمة التفسير ومن أئمة الحديث وشراح الحديث، نبغوا في العلم لكن ما استطاعوا أن يتخلصوا ما تلقوه عن أشياخهم من التأويل أو من التفويض كما هو موجود ومبثوث في كثير من كتب أهل العلم. ولهذا قال عمرو بن قيس الملائي أحد أئمة السلف: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة فرجه، وإذا رأيته مع أهل البدعة فيأس منه، لأنه يصعب أن يرجع عن البدعة بعد أن تشربها خصوصا وهو صغير. وإذا رأيته مع أهل السنة فرج له الخير، لأنه في الغالب فإنه يتبع من يتلقى عنه من أهل العلم من أهل السنة وينشأ نشأة صالحة. نعم. ومن الآثار أيضا المحذرة من أخذ العلم عن أهل البدع ما رواه ابن عبد البر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، فإذا أخذوه من أصاغرهم وشرارهم هلكوا. والأصاغر هنا هم أهل البدع. روى ابن عبد البر أن عبد الله بن المبارك رحمه الله سئل: من الأصاغر؟ قال: الذين يقولون برأيهم، فأما صغير يروي عن كبير فليس بصغير. نعم، هذه أيضا بعض الآثار عن السلف في التحذير من الأخذ عن أهل البدع، وقول ابن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، فإذا أخذوه من أصاغرهم وشرارهم هلكوا. والأصاغر هم أهل البدع، كما ورد عن ابن المبارك هنا أنه سئل: من الأصاغر؟ قال: الذين يقولون برأيهم، فأما صغير يروي عن كبير فليس بصغير. يعني ليس العبرة بصغر السن، لأن هذا الصغير يروي عن الكبير وأخذ علم الكبير، فالصغير هو كبير بما ينقل وبمن ينقل عنه من أهل العلم، هذا ليس بصغير. وكم من شيخ قد ذهب ما عرف علمه إلا بتلاميذه، فلو ترك الأخذ عن هؤلاء التلاميذ لذهب علم الشيخ. فالأصاغر هم أهل البدع، فلا يؤخذ العلم عنهم. وكذلك الشرار الذين يعني من أصحاب المعاصي ومن أصحاب الكبائر، فهؤلاء لا يؤتمنون على العلم. نعم. وفي شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي عن عبد الله بن المبارك رحمه الله أنه قال: الأصاغر من أهل البدع. قال الشاتبي معلقا على كلام ابن المبارك وهو موافق: لأن أهل البدع أصاغر في العلم، ولأجل ذلك صاروا أهل بدع. فدل هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه على عدم جواز أخذ العلم عن أهل البدع، وأنه إذا ما حصل ذلك كان سببا لهلاك الناس. والواقع يشهد بهذا، فكم هلك من هلك من الخلق بسبب مصاحبة أهل البدع وأخذ العلم عنهم. ولذا كان السلف يحذرون أشد التحذير من مجالسة أهل البدع ومصاحبتهم والسماع منهم، على ما تقدم نقل الآثار في ذلك عن السلف في فصلي مجالسة أهل البدع ومناظرتهم من الباب الثالث. فكيف بتلقي العلم عنهم وسماع شبههم والأخذ بأقوالهم؟ فلا شك أنه من أعظم أسباب الضلال والهلاك، كما صرح بذلك الصحابي الجليل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. نعم، هذا لا شك من الشواهد الظاهرة البينة في أن مصاحبة أهل البدع ومجالستهم من غير مصلحة ومن غير حاجة، وهذا إنما يكون للعالم الذي يبين لهم ويناصحهم ولا يخشى عليه من مجالستهم. أما من كان دون ذلك فإن في مجالستهم الضرر العظيم، ولهذا كثر النقل عن السلف بالتحذير من مجالسة أهل البدع كما تقدم في بعض فصول هذا الكتاب. وتلقي العلم أشد من المجالسة، فإن المجالسة لربما جالسه ولم يسمع منه شيئا، وأما تلقي العلم وهو أن يبقى بين يدي المعلم يتلقى عنه ويأخذ ما يقول ويعتمد على قوله ويتبعه فيما يقرر، فإن هذا هلاك بين إذا كان هذا المعلم من أهل البدع. نعم. ومن الآثار عن السلف في النهي عن تلقي العلم عن أهل البدع ما رواه ابن عبد البر عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه قال: لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه معلن السفه، وصاحب هوى يدعو إليه، ورجل معروف بالكذب في أحاديث الناس وإن كان لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجل له فضل وصلاح لا يعرف ما يحدث به. وكما نهى السلف من الصحابة والتابعين عن تلقي العلم عن أهل البدع، فإن أقوال أهل العلم من بعدهم جاءت مصرحة بالنهي عن أخذ العلم عن أهل البدع والتحذير من ذلك. قال النووي رحمه الله تعالى في معرض حديثه عن أنواع الغيبة المباحة: ومنها إذا رأى متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم، وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك، فعليه نصيحته ببيان حاله بشرط أن يقصد النصيحة. فدل كلام النووي على أنه لا ينبغي أخذ العلم عن أهل البدع، ولذا أبيحت غيبة المبتدع عند من يتردد إليه بقصد طلب العلم وهو لا يعرف حاله، فكأن المعروف عندهم هو عدم جواز أخذ العلم عن أهل البدع، وإنما قد يحصل ممن لا يعرف حالهم فيجب حينئذ تعريفه. نعم، هنا هذا الأثر السابق على الإمام مالك رحمه الله تعالى هو في سياق ما نقل أيضا عن السلف في تحذير الأخذ عن أهل البدع. قال: لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه معلن السفة، وصاحب هوى يدعو إليه، ورجل معروف بالكذب في أحاديث الناس وإن كان لا يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ورجل له فضل وصلاح لا يعرف ما يحدث به. فهؤلاء الأربعة: الأول سفيه معلن السفة، هذا ليس بأهل للعلم، والعلم لا يؤخذ عن السفهاء وإنما يؤخذ عن الفقهاء. والسفيه هو ضعيف التصرف في حاله فكيف بغيره. وصاحب الهوى، وهذا هو المبتدع الذي يدعو إلى الهوى والبدع. وفي الحقيقة أن صاحب الهوى هو أخطر من المبتدع، لأن الكثير من أهل البدع لربما حملهم على بعض البدع التدين وطلب الحق، لكن يخفى عليهم من جهة نقص العلم. وأما صاحب الهوى فلا عذر له فيما ارتكب من الهوى، ولهذا قد يعذر بعض المبتدعة لخفاء العلم عليهم، كما يعذر أيضا بعض المخطئين من أهل العلم من أهل السنة إذا خفي عليهم شيء من العلم. وأما صاحب الهوى فهو غير معذور لأنه لا حجة له، ولهذا أخطر ما يكون هو اتباع الهوى. ويقترن كثيرا ذكر أهل البدع مع أهل الأهواء، فإن الهوى في الغالب أنه ملازم للبدعة، والبدع في كثير من الأحيان إنما يقررها أصحابها بالهوى، وإن كانت البدعة قد تكون من غير هوى، فإن بعض أهل البدع الذين وقعوا فيما وقعوا فيه لربما كان لهم إخلاص ولكن ليس لهم متابعة. ولذا قال الله عز وجل: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هؤلاء ليس لهم هوى لكن يظنون أنهم على الحق. ومن هؤلاء الخوارج الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يحتجون بالقرآن يظنون أنه له وهو عليهم. والرجل الثالث الذي لا يؤخذ عنه العلم المعروف بالكذب على الناس، وإن كان لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يخشى بعد ذلك أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الكذب على العلماء أمر عظيم، والكذب مصيبة، يعني في كل شيء له علاج إلا الكذب. إذا كان الرجل عرف بالكذب لا يصلح أن يكون مدرس ولا معلم ولا جليس، لأن الكذب مصيبة، يعني يزور الكلام وينقل الكلام على غير وجهه، فلا يثق الإنسان بنقله ولا بكلامه، لا عن قريب ولا عن بعيد، ولا مصلحة لعاقل في أن يجالس كذابا، يعني بل المصلحة هو الإعراض عن هؤلاء. قال: ورجل له فضل وصلاح لا يعرف ما يحدث به، هذا جاهل، يعني هو مستقيم في نفسه لكنه لا يصلح أن يكون معلما، كما يظن بعض الناس اليوم إذا رأوا رجلا فيه صلاح واستقامة وعبادة فإنه يمكن يعني أن يكون مدرسا. رأيت مرة في الحج رجل يعني كبير السن لربما وصل 70 أو تجاوز ذلك، وقد توفي رحمه الله، وهو صاحب صلاح واستقامة، رأيته يعني يسأل أحيانا ويجيب وهو عامي، فسألت الناس عنه قالوا هذا حج أكثر من 40 حجة، ويسألون عن الحج، ما يكفي إذا حج 40 حجا يفتي في الحج، الحج ما هو يعني سفر يعرف الطريق ويدل الناس عليه، أحكام شرعية. فبعض الناس إذا إنسان عرف بالعبادة والصلاح يسألونه، ويظن هو أنه يعني قد أصاب لأنه يفعل الشيء فيظن أنه صواب، ولربما خفي عليه من الأحكام ما يفتي بخلاف الحق. فلا يجوز يعني أن يتخذ من فيه صلاح واستقامة أن يكون معلما، مثل ما نبهنا على أنه ليس كل من استقام على السنة أو تاب من كفر أو بدعة أو من فسق يكون داعية، يعني كما تلاحظون الآن يسلم النصراني وبعد أيام يكون داعية، ويهتدي المبتدع وبعد أيام يكون داعية، والفاسق هذا الذي كان بالأمس فاسقا بعد توبته أصبح داعية، ولهم أشرطة ولهم محاضرات، هذا كان لاعب كرة وهذا مفحط وهذا طبيب وهذا مهندس، وأصبحت الأمور فوضى، كل يدري بدله. وبعض الناس يقول الكل على خير كلهم يدعون إلى الدين، لا، الدين سبيله واحد، وأن هذا صراطي مستقيما، ليس هناك سبل، إنما هو سبيل واحد، وهذا السبيل لا سبيل لتحصيله إلا بالعلم الشرعي. ولا يجوز أن يكون داعية يدعو للدين من غير علم، مثل بعض الجماعات هؤلاء الذين يعني ينتسبون للدعوة من غير علم ويقولون نحن نريد الخير، نحن لا نشكك في نيات المسلمين، لكن لو سلمت النية وصحت النية فإنه لا يكفي مع صحة النية أن يكون الرجل الذي يريد الخير يصلح أن يكون داعية إليه. الدعوة لا تكون إلا بعلم، وما زال العلماء الذين عرفوا العلم لا يلقون الدروس إلا بعد التحضير لها، وهذا الذي كنا يعني نسمع مشايخنا عليه، ونسأل الله عز وجل يعني أن يرزقنا الاستقامة على ذلك. مهما كان الدرس واضحا بينا لا بد أن يحضر له، لأن الإنسان ينسى، وقد يعني ينسى المسألة فيراجع ويحضر لدرسه ويلقي الدرس وليته يسلم بعد التحضير. أما إنسان لا يعني قدرة له على العلم ولا يحضر ويتكلم ويقول له افتح فمك يفتح الله عليك كما يقول بعض أهل البدع، هذا جهل. كيف؟ ما في وحي، الوحي انقطع، يعني قبل أن يفتح فمه لا بد أن يفتح قلبه للعلم، تلقى العلم، وإذا وقر العلم في الصدر وكان من المحسنين لنقله على اللسان يصلح بعد ذلك أن يكون مدرسا. دائما أقول العلم له ثلاث أربع دوائر، إن وجد الخلل في دائرة من هذه الدوائر وجد الخلل. أول مراتب العلم ما وقر في الصدر، يعني العلم أول ما يتلقاه العالم هو أن يثبت في صدره وأن يعي هذا العلم بقلبه فيكون عالما بالعلم، هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية مرتبة وجود العلم على لسان العالم، فلا بد له أيضا من قوة أخرى بعد القوة العلمية ورسوخ هذا العالم في العلم بما وقر في قلبه من العلم الصحيح. لا يصلح أن يكون معلما إن لم يكن فصيحا، إن لم يكن قادرا على إخراج العلم، لأن بعض الناس يعلم ولكن ليس له قدرة على البيان، وهذا ما يعرف بالعي، وهو عدم القدرة على الإفصاح والبيان. فعلمه الذي قام بصدره صحيح ولكن ليس له قدرة على البيان، ولا يحسن إلقاء العلم، ولا يحسن ترتيب المسائل، ولا يحسن عرضها. وهذه ملكة تكون للعالم وتنمى عن طريق التجربة والخبرة ويعني تدارك النفس بهذا الباب العظيم. هذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة وجود العلم في سمع المتلقي، بعد أن يتكلم المعلم ينتقل هذا الكلام والعلم إلى سمع المتلقي، وهذا قوته في الإنصات، أن ينصت ذلك المتعلم لما يلقى إليه. فإن كان مشغول الذهن أو كان مشغول بحديث كما يحصل من بعض الطلبة، ينشغل بالحديث مع زميله وتفوته المسألة، ولربما ترتب ما بعدها على هذه المسألة فيخفى عليه أصل هذه المسألة. ولهذا كان بعض السلف كما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم إن لم يسمعوا كلمة من النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحدهم لأخيه ماذا قال، فيقول قال كذا. وكانت قديما الدروس بعد النبي صلى الله عليه وسلم لما اتسع العلماء في العلم كانت الحلقات كبيرة، حلقة ابن الجوزي كانت بالآلاف، فلربما من كان في آخر المجلس لم يسمع ما ألقاه الشيخ، فيسأل بعض من سمع ماذا قال. فهذه مرتبة مهمة وهو جودة السماع، وهذا السماع يكون يعني بقوة السمع بأن يكون هذا المتعلم ممن يعني رزقه الله يعني قوة السمع فيسمع الكلام. وأحيانا قد يكون من بعض المعلمين يعني سرعة في الكلام أو إدغام لبعض الحروف أو انخفاض للصوت أو تشويش يمنع من سماع الكلمة على وجهها، فتسمع على غير وجهها ويكون هذا خلل، فلا بد من الاستماع. ولذا قال الله عز وجل: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال العلماء هذا في الصلاة، وبعضهم قال حتى خارج الصلاة، وهذا معروف أنه لا بد أن يكون في العلم الإنصات. المرتبة الرابعة وهو انتقال العلم من سمع المتعلم إلى قلبه، وأن يقر هذا العلم ويصل إلى القلب، وهذا لا يكون إلا بعد فهمه. والذي يصل إلى القلب على نوعين: إما أن يحفظ ما ألقي إليه من غير فهم، فهو يحتاج بعد ذلك إلى أن يسأل عما حفظ، وإما أن يفهم ما يلقى إليه فيحفظ ويفهم، فيكون الذي وقر في قلبه العلم ضبطا في الرواية وفي الفهم. وهذه أعلى مراتب العلم، أن يسمع وأن يحفظ ويفهم، فيكون بذلك اكتملت دائرة العلم، كما يقولون من القلب إلى القلب، من قلب المعلم إلى قلب المتعلم، ثم بعد ذلك يأتي هذا المتعلم، فإن رزق البيان أصبح معلما بعد أن كان متعلما، يتكلم عن هذا العلم الذي وقر في قلبه، فتكتمل هذه الدوائر وهذه السلاسل المباركة، يتلقى التلميذ عن الشيخ ويعيه بقلبه ويظهره بلسانه ويتلقى الناس عنه. إذن العلم يكون بهذه الطريقة التي لا يمكن أن يحصل العلم إلا باكتمال هذه الدوائر الأربع وهذه المراتب الأربع، فمتى ما وجد الخلل في أحدها وجد الخلل. ولكل مرتبة من هذه المراتب شواهد من حيث الضعف والخلل يحصل بسببها ضعف العلم. وقد نص بعض أهل العلم على هذا وصرح بعدم جواز تلقي العلم عن أهل البدع ووجوب الحذر منهم. يقول الإمام الذهبي: وإذا رأيت المتكلم المبتدع يقول: دعنا من الكتاب والأحاديث وهات العقل، فاعلم أنه أبو جهل. وإذا رأيت السالك التوحيدي يقول: دعنا من النقل ومن العقل وهات الذوق والوجد، فاعلم أنه إبليس قد ظهر بصورة البشر أو قد حل فيه، فإن جبنت منه فاهرب، وإلا فاصرع وأبرك على صدره واقرأ عليه آية الكرسي واخنق. وجاء نعم، هذا صعب الآن تطبيق. على كل حال هذا دليل على حرص أهل العلم على الحذر من التلقي عن أهل البدع، كما ذكر الإمام النووي أن من صور الغيبة المباحة التحذير من تلقي العلم عن أهل البدع. وهذا النقل عن الإمام الذهبي يدل على أهمية أخذ العلم عن أهل السنة. قوله: إذا رأيت المتكلم المبتدع يقول دعنا من الكتاب والأحاديث وهات العقل، قال فاعلم أنه أبو جهل، يعني هذا إشارة إلى منهج المتكلمين، يقول دعنا من الكتاب والسنة وهات العقل، كما يقولون إذا تعارض العقل والنقل فالعقل مقدم. قال: وإذا رأيت السالك التوحيدي، من هو السالك التوحيدي؟ هذا المتصوف. قال: دعنا من النقل ومن العقل وهات الذوق والوجد، لأن بعض هؤلاء يقول هذا مقتضى ذوقي ووجدي، يعني وجد راحة نفسه في شيء فسلك هذه الطريقة، وهذا مقتضى ذوقه. دين لا يعرف بالذوق ولا الوجد، وإنما يكون للكتاب والسنة. قال فاعلم أنه إبليس قد ظهر بصورة البشر أو حل فيه، فإن جبنت منه فهرب، وإلا فاصرعه وابرك على صدره واقرأ عليه آية الكرسي واخنق. هذه مبالغة في التحذير من هؤلاء ومن أهل البدع ومن عظم فتنتهم. نعم. وجاء في كتاب فتاوى أئمة المسلمين بقطع لسان المبتدعين في فتوى لبعض علماء مصر والشام والمغرب المتقدمين نقل الإجماع على عدم جواز أخذ العلم عن أهل البدع، وها هو ذا النص: أجمع الأئمة المجتهدون على أنه لا يجوز أخذ العلم عن مبتدع، وقالوا الزنا من أكبر الكبائر، أخف من أن يسأل الشخص عن دينه مبتدعا. وفي الكتاب نفسه جاء في ضمن فتوى لبعض علماء المغرب: والمطلوب المؤكد من الشخص أن يعمل بما يوافق الكتاب والسنة ويترك كل ما عدا ذلك، وكل من كره السنة والعمل بها كافر يجب البعد عنه، ومن كان من المشايخ مرتكبا للبدعة تاركا للسنة يجب التباعد عنه وهجره ومقاطعته، ولا يجوز تلقي العلم عنه لأنه مفسدة للدين، وأي مفسدة أكبر من ذلك. ومن العلماء المعاصرين يقول الشيخ سليم الهلالي: من كان داعية إلى بدعته فإنه يستحق العقوبة في الدنيا لدفع ضراره عن الناس، وإن كان في الباطن مجتهدا وأقل عقوبته أن يهجر، فلا يكون له مرتبة في الدين ولا يؤخذ عنه العلم ولا يستفتى. ويقول الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله في حلية طالب العلم وتحت عنوان التلقي عن المبتدع: احذر أبا الجهل المبتدع الذي مسه زيغ العقيدة وغشيته سحب الخرافة، يحكم الهوى ويسميه العقل ويعدل عن النص، وهل العقل إلا في النص، ويستمسك بالضعيف ويبعد عن الصحيح، ويقال لهم أهل الشبهات وأهل الأهواء. ولذا كان ابن المبارك رحمه الله يسمي المبتدعة الأصاغر، رواه الخطيب في الجامع. فيا أيها الطالب، إذا كنت في السعة والاختيار فلا تأخذ عن مبتدع رافضي أو خارجي أو مرجئ أو قدري أو قبوري، وهكذا فإنك لن تبلغ مبلغ الرجال صحيح العقد في الدين، متين الاتصال بالله، صحيح النظر، تقف الأثر، إلا بهجر المبتدعة وبدعهم. وكتب السير والاعتصام بالسنة حافلة بإجهاز أهل السنة على البدعة ومنابذة المبتدعة والابتعاد عنهم، كما يبتعد السليم عن الأجرب المريض. ولهم قصص وواقعات يطول شرحها، إلى أن قال: فيا أيها الطالب، كن سلفيا على الجادة، واحذر المبتدعة أن يفتنوك، فإنهم يوظفون للاقتناص والمخاتلة سبلا، ويفتعلون تعبيدها بالكلام المعسول وهو عسل مقلوب، وهطول الدمعة وحسن البزة، والإغرار بالخيالات، والإدهاش بالكرامات، ولحس الأيدي وتقبيل الأكتاف، وما وراء ذلك إلا وحم البدعة ووهج الفتنة يغرسها في فؤادك ويعتملك في شراكه، فوالله لا يصلح الأعمى لقيادة العميان وإرشادهم. أما الأخذ عن علماء السنة فالعق العسل ولا تسل، وفقك الله لرشدك لتنهل من ميراث النبوة صافيا، وإلا فليبكي على الدين من كان باكيا. فثبت عن طريق هذه النقول عن سلف الأمة المتقدمين ومن بعدهم من أهل العلم والتحقيق عدم جواز تلقي العلم عن أهل البدع للأضرار العظيمة والمفاسد الجسيمة المترتبة على تلقي العلم عنهم. وبناء على ذلك، فلا يجوز تنصيب المبتدعة معلمين لأبناء أهل السنة واستخدامهم في وظائف التعليم الخاص أو العام لما يترتب على ذلك من إفساد لعقائد الطلاب الدارسين عليهم وانتشار للبدع في مجتمعات أهل السنة. يقول الشيخ حمود التويجري رحمه الله: وقد صار تقريب أهل البدعة وتوليتهم في وظائف التعليم والوثوق بهم في ذلك سببا في إفساد عقائد كثير من المتعلمين وأخلاقهم، فتراهم لا يبالون بترك المأمورات ولا بارتكاب المنهيات، فلا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، هذه بعض النقول عن أهل العلم في التحذير من أهل البدع، وهي ظاهرة بينة لا تحتاج إلى تفصيل وإلى شرح، مما يدل على تقرير هذه المسألة. والتلقي عن أهل البدع لو لم يكن فيه إلا الأثر السيء الذي يتركه على المتعلمين لكان كافيا، ولو لم يرد بذلك نص ولو لم يتكلم في ذلك عالم، لأن أثر هؤلاء المبتدعة على النشأ أثر عظيم. ولهذا تلاحظون هؤلاء الذين انخرطوا في عقيدة الخوارج وفي عقائد أهل البدع وفي كثير من الفتن المعاصرة وما قبل ذلك العصر، كله عن طريق اتصال هؤلاء بأهل البدع أو بسماع كلامهم أو بسماع أشرطتهم أو بقراءة ما يكتبون، خاصة بعد أن انتشرت هذه الوسائل الإعلامية كالإنترنت ووسائل التواصل، فأصبح هؤلاء يتلقون كلام أهل البدع الذين يزهدون في العلماء ويزهدون في أهل السنة ويظهرون للناس الغير على الدين. ولربما صاحب هذا بعض الخدع كما ذكر الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، من إظهار البكاء ومن إظهار الغير على الدين ورفع الصوت، ثم ما يهال به هؤلاء من إقبال الناس عليهم من تقبيل الأيدي والأكتاف ولحس الأيدي والخضوع لهؤلاء وتعظيمهم حتى يغتر الناس بهم. وهذه من وسائل أهل البدع، إذا ما أرادوا أن يظهروا فتنة لمعوا صاحبها في الإعلام حتى جعلوه كأنه إمام المسلمين حتى يقبل الناس بعد ذلك ما يلقي عليهم. فلا يجوز لأهل السنة أن يخدعوا بهذه الحيل، إنما يتلقى العلم عن أهل العلم سواء كانت له دعاية وله إعلام أم ليس له. تعرف صاحب السنة بكتابه، تعرف صاحب السنة بخطبته ومحاضرته، تعرف صاحب السنة بهديه، تعرف صاحب السنة بما يأمر وينهى. هذا الذي ينبغي أن يبنى عليه النقد والنظر في أحوال هؤلاء المعلمين. نعم. وهذا الذي تقرر هنا من عدم جواز استخدام أهل البدع في التعليم والتدريس إنما هو في حال السعة، أما في حال الضرورة فاستخدامهم جائز، كأن يتعذر إقامة التعليم أو التدريس في بعض تخصصاته التي يحتاج أهل السنة لدراستها إلا بأهل البدع، فلا تعطل مصلحة التعليم لعدم وجود من يقوم بها من أهل السنة، بل يوكل التدريس في هذه الحالة للقادر عليه من أهل البدع مع الحذر منه. هذا إن لم يترتب على ذلك مفسدة أعظم من مفسدة ترك التعليم لتلك التخصصات التي يقومون بتدريسها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مقررا هذه القاعدة: فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ترك ذلك الواجب، كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة خيرا من العكس. ولهذا كان الكلام في هذه المسائل فيه تفصيل. ويقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتاب هجر المبتدع: ومن أهم المهمات هنا إذا كانت الواجبات لدى أهل السنة مثل التعليم والجهاد والطب والهندسة ونحوها يتعذر إقامتها إلا بواسطتهم، فإنه يعمل على مصلحة الجهاد والتعليم، وهكذا مع الحذر من بدعته واتقاء الفتنة به وبها ما أمكن وبقدر الضرورة. فإن زالت عاد أهل السنة إلى الأصل في الهجر وأبعد المبتدع. نعم، هذا القيد وهذا التنبيه لا بد منه، في أن الأصل هو عدم تلقي العلم عن أهل البدع، وأما إذا تعذر تلقي العلم عن صاحب السنة وكان من أهل البدع من يحسن هذا العلم وأيضا لا يتعلق ببدعته، كالذي يدرس التجويد ولا يدعو لبدعته أثناء تدريسه للطلاب، أو يعلمهم اللغة وهو ليس بداعيا لبدعته، أو يعلمهم بابا من أبواب الفقه وقد يكون لديه شبه في تأويل الصفات، فهذا العلم إذا صح عن هذا المبتدع يؤخذ، ولهذا لا يعطل طلب العلم لعدم وجود من يحسن هذا من أهل السنة، فإن هذه مفسدة عظيمة، مثل أن يكون رجل في بلد يحسن تعليم القرآن وليس في هذا البلد من يحسن قراءة الفاتحة، فهل نترك الناس بجهل لا يتعلمون الفاتحة ولا تصح صلاتهم ونقول لا يتلقى عن هذا الذي يحسن تعليم القرآن؟ العلم شريف، وهذا الذي عند المبتدع هو من الشرف والفضل، وأما خطأه فمردود عليه، وأما علمه الصحيح فهذا يؤخذ عنه. ولهذا ذكر العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية، وقرر هذا الشيخ بكر أبو زيد، أنه إذا تعطلت مصالح تعليم الناس إلا باستخدام من فيه بدعة وكان هذا ممن يحسن هذا العلم ولا يتعلق ببدعته، فلا تعطل مصالح تلقي العلم لهذا الأمر، لأن هذه مفسدة يعني دون المفسدة التي تكون بترك التلقي مطلقا. وهذا يسري على القاعدة العظيمة أنه إذا تعارضت المصالح والمفاسد فإنه تحقق أعظم المصلحتين وتدرى أعظم المفسدتين، وإذا لم يمكن تحصيل المصلحة إلا بمفسدة فإنه تحقق المصلحة بمفسدة مرجوحة وليس العكس. وأما القاعدة المشهورة عند بعض أهل العلم أن درء المفاسد تقدم على جلب المصالح، هذه غير صحيحة على إطلاقها، وإنما درء المفاسد مقدمة إذا كانت أعظم، وأما إذا كانت المصلحة عظيمة والمفسدة عظيمة فيحقق أعظم الأمرين. ولكن قد يقال إذا تعارضت المصلحة والمفسدة فيقدم درء المفسدة على جلب المصلحة، وأما إذا كانت المفسدة يسيرة والمصلحة عظيمة فتقدم المصلحة على درء المفسدة. وهذا الذي ذكره العلماء يكون النظر فيه للولاة والحكام ومن بيده مقاليد الأمور، إن اضطروا إلى توظيف أهل البدع في وظائف التعليم للحاجة إليهم جاز لهم ذلك. أما الأفراد فينبغي لهم طاعة ولاة الأمر في ذلك وتلقي العلم عمن نصبه ولي الأمر للتدريس طاعة لولي الأمر ولحاجتهم لطلب العلم، مع الحذر من ذلك المدرس المبتدع.